أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى، فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض. اليهود تمنع أن ينسخ الله الشرائع أو يبعث رسولا بشريعة تخالف ما قبله، كما أخبر الله عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والنصارى تجيزوا لأحبارهم ورهبانهم شرع الشرائع ونسخه، فلذلك لا ينضبط للنصارى شريعة تحكى مستمرة على الأزمان. وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم، ولكن يكفينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف والمستحب والواجب، حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات، إذ الفرض علينا تركها. ومن لم يعرف المنكر جملة ولا تفصيلا لم يتمكن من قصد اجتنابه، والمعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات، فإن الغرض لما كان فعلها، والفعل لا يتأتى إلا مفصلا وجبت معرفتها على سبيل التفصيل. وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها، وجهل كثير منها أنها من دين النصارى الملعون هو وأهل، الذي يلحظ في أسلوب شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب أنه كتبه في حالة غيظ تحيط بقلبه من كثرة ما رأى من وقوع كثير من جماهير المسلمين في المخالفات. وأسلوبه فيه كما ترى قد لا تراه في كثير من كتبه، بل في عامة كتبه. فيقول رحمه الله: وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضه، وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهل. وقد بلغني أيضا أنهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك أو يوم السبت أو غير ذلك إلى القبور يبخرونه، وكذلك أنحرون في هذه الأوقات، وهم يعتقدون أن في البخور بركة ودفع أذى وراء كونه طيبة، ويعدونه من القرابين مثل الذبائح، ويزفونه بنحاس، يزفونه أي يحملونه مسرعين بنحاس، يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف، ويصلبون على أبواب بيوتهم، أي يضعون الصلبان على أبواب بيوتهم، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. ولست أعلم جميع ما يفعلونه، وإنما ذكرت ما رأيت كثيرا من المسلمين يفعلونه، وأصله مأخوذ عنه، حتى إنه كان في مدة الخميس تبقى الأسواق مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغار وكلام الرقائين الذين يرقون من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل وفيه ما هو محرم أو كفر، وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جمعهم إلا من شاء الله، وأعني بالعامة هنا كل من لا يعلم حقيقة الإسلام، فيدخل في العامة على هذا من كان منسوبا إلى العلم ولا يعلم حقيقة الإسلام كما هو معلوم عند كثير من أهل البدع، فهؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام، سواء كانت تلك البدع من البدع الاعتقادية أم كانت من البدع العملية، فهؤلاء لا يعرفون حقيقة دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله: وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جمعهم إلا من شاء الله، وأعني بالعامة هنا كل من لا يعلم حقيقة الإسلام، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى فقه أو دين قد شارك في ذلك، فجعلهم الشيخ من العامة مع أنهم منسوبون إلى الفقه والدين، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى فقه أو دين قد شارك في ذلك ألقي إليهم أن هذا البخور المرقية ينتفع ببركته من العين والسحر والأدواء والهوام، ويصورون في أوراق صور الحيات والعقارب ويلصقونها في بيوتهم زعما أن تلك الصور الملعونة فاعلها، التي لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه تمنع الهوام، وهو ضرب من طلاسم الصابئة. ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت أن يضعوا عليه صليبا لهذه المناسبة، ويخرج خلق عظيم في الخميس المتقدم على هذا الخميس يبخرون المقابر، ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير، وهو عند الله الخميس المهين الحقير، هو وأهله ومن يعظمه. الشيخ رحمه الله لا تجد كلامه هذا في عامة كتبه على هذا النحو، ولكن لما رأى أن جماهير المسلمين يتساقطون في أمثال هذه الأمور، ومنها ما هو من نواقض الإسلام باتفاق، كتب هذا الذي كتبه، والكتاب كله إنما كتبه على هذه المسألة ولأجلها، وهي أعياد المشركين. فكتب ما كتب مما يتعلق بالقواعد العامة والأدلة الجامعة في وجوب مخالفة المشركين والنهي عن موافقتهم ومشابهتهم، ثم شرع في المسألة التي هي الأصل الذي لأجله كتب هذا الكتاب، وهي مسألة الأعياد. وتجد هذه الطريقة تدل على غيرته الشديدة على دين الله تبارك وتعالى وعلى المسلمين الذين جهلوا حقيقة الدين، فتورطوا في أمثال هذه الأمور العظيمة من مخالفة توحيد الله جل وعلا واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كتبه الشيخ وقاله ووصفه تراه حولك وأكثر منه، بلا خلاف إلا ما كان من ابتداع أمور جديدة هي متوغلة في الشرك والبدعة بعيدة عن الاتباع والسنة. يقول: ويخرج خلق عظيم في الخميس المتقدم على هذا الخميس يبخرون المقابر، ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير، وهو عند الله الخميس المهين الحقير، هو وأهله ومن يعظمه. فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته، كما تهان الأوثان المعبودة، وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار. ومما يفعله الناس من المنكرات أنهم يوظفون، أي يفرضون ويقدرون على الأثرة، جمع أكار وهو الحراث والمزارع ونحوه، فيوظفون عليهم وظائف، أي يفرضون عليهم فروضا ويقدرون عليهم واجبات لابد أن يأتوا به، وظائف أكثرها كرها من الغنم والدجاج واللبن والبيض، فيجتمع فيها تحريمان: أكل مال المسلم أو المعاهد بغير حق، وإقامة شعار النصارى، ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء على المزارع، ويطبخون فيه ويصبغون فيه البيض، وينفقون فيه النفقات الواسعة، ويزينون أولادهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه، بل يعرف المعروف وينكر المنكر. فمعنى ذلك أن هذه الأمور إذا لم يقشعر منها القلب فليس بقلب مؤمن، بل هذا قلب من مات قلبه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا الذي ذكره من صبغ البيض والطبخ في ذلك اليوم والخروج إلى الطرقات والمزارع والمتنزهات إلى غير ذلك، مع وقوع الاختلاط وإتيان المحرمات إلى غير ذلك من المشابهة، بل المطابقة والموافقة لأهل الشرك في شركهم في عيدهم، هذا كله تجد أكثر مما ذكر الشيخ منه كثيرا حولك، ولا ينكر إلا من رحم الله جل وعلا. قال: وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة مرور مريم عليه، فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه، يقصد من القواعد العامة من مخالفة اليهود والنصارى، لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ ومن الذي شرعها؟ الله. فيقول: هل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى، لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ فكيف بها مجتمعة؟

فمهما اختلفت الطرق فهي موصلة إلى الغاية، فصححوا الطرق كلها، وهذا كفر، لأن من صحح دينا سوى دين الإسلام فقد خرج من الإسلام. هذا ناقض من نواقض الإسلام العظيم، من قال إنه يجوز لأحد أن يتعبد بشريعة سوى الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كافر مرتد، خرج من الملة. هذا ناقض من نواقض الإسلام العظيم، كما مر في شرح نواقض الإسلام. المسلمون أين هم من هذا؟ وأين الذين يعلمونهم ويصدعون رؤوسهم صباح مساء بكلام فارغ ما أنزل الله به من سلطان؟ أين هم من هذا الكلام؟ أين تحذير المسلمين من مشابهة اليهود والنصارى في أعياده؟ أين هو؟ وهو مفض إلى أمثال هذه الأمور التي تخرج من الملة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة. المشابهة في القليل إذا كانت وسيلة وذريعة إلى بعض القبائح التي مر ذكرها كانت محرمة كما مر ذكر ذلك، فكيف إذا أفضت تلك المشابهة إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودي أو قول القائل؟ هذا كله في شرح قوله ما هو كفر بالله، فهذا تفصيل ما قد أجمله وبيانه. أو قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، فلكل دينه، وما لنا وللناس، كل يعبد ربه والمعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك، وأصل ذلك المشابهة والمشاركة. ما ذكره في لفتة عابرة ولكنها مبهرة وثاقبة عندما ذكر ما ذكر في وصف العوام، فأدخل فيهم المنسوبين إلى العلم، قال أولئك هم العوام لأنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام. فمعرفة حقيقة دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهم شيء في هذا الكون، وهو أفرض الفرائض على العبد، فلا بد أن نعرف حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما حقيقة دين الإسلام؟ أهو هذه الأوهام التي تطوف في الأذهان؟ أهو هذا المسخ الذي صار إليه الدين وصار يتعبد به في كل سبيل ويدعى إليه من كل قبيل؟ أهو هذا؟ لا والله، دين الإسلام وحقيقة الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مغاير لهذا كله أو بعض. ومن أراد النجاة فعليه أن يعرف حقيقة الدين الذي أنزل على محمد ودعا إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يغني عن الإنسان أحد ولا شيء إذا لم يعلم، لأنه لن يتعبد به بل سيعاديه، والناس أعداء ما جهلوا. قال شيخ الإسلام: وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس. وعلم أن لو لم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة، فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة

قيل لو تجردت القلوب لأحدهما لكان أكمل، وهذا لا نزاع فيه. الوجه الخامس من وجوه الاعتبار أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، خصوصا إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغار، فرأوا المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم، فإن ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستدلال الضعفاء، وهذا أيضا أمر محسوس لا يستريب فيه عاقل، فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟ الوجه السادس أن ما يفعلونه في عيدهم ما هو كفر وما هو حرام وما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة، ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبا وقد يخفى على كثير من العام. فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العامية في أن يشابههم فيما هو حرام، وهذا هو الواقع. والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة أن هناك قلنا الموافقة في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير، وهنا جنس الموافقة يلبس على العامة دينهم حتى لا يميزوا بين المعروف والمنكر، فذاك بيان للاقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإراداتها، وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها. ونحو من هذا الوجه هو من أسباب الخصومة القائمة بين أهل السنة وأهل البدعة في هذا العصر، أنهم لبسوا على الناس أمر دينهم أمر عقيدتهم، إذا قالوا هم نحن نستطيع أن نميز بين روح الديمقراطية وآلياتها، فالعوام وأكثر الناس كذلك لا يميزوا. هذا لو فرضنا أنه واقع وأنه صحيح، وليس بصحيح ولا واقع، فالعامة لا يميزون، بل إن العامة يطالبون بالديمقراطية وكأنها دين رب العالمين الذي أنزله على خير البرية صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا هو العدل الحق وإقامة العدل في الأرض مطلوب، فإذا لن نستطيع أن نقيم العدل إلا بهذا. لبسوا على العامة أمر الدين فشوهوا الشريعة ومسخوا الديانة وغيروا العقيدة وبدلوا دعائم الملة، هذا من مواطن الخصومة بين أهل السنة وهؤلاء المبتدعة، أنه أمر كبير. هؤلاء لم يخالفوا في أمر عملي فيمكن أن يستدرك، بل إن النفوس السوية الصحيحة قد ترفضه فطرة. وأما هذه الأمور المشتبهة كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأمر الكبير، وهو يقول قد يخفى هذا الأمر على كثير من العام، فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم، لأن العالم ربما أخذ بالمشابهة والموافقة وقال لم يظهر لي وجه التحريم، المشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العامية في أن يشابههم فيما هو حرام، وهذا هو الواقع. فهذا من الوجوه التي تستطيع أن ترد بها على أولئك المبتدعة فيما يدعون الناس إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله الوجه السابع ما قررته في وجه أصل المشابهة، وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى ألا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص كان التفاعل فيه أشد، ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط فلا بد من نوع تفاعل بقدره، ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد مثلا فلا بد من نوع ما من المفعل. ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم، ووقع اكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة، وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال، وكذلك الكلابون، وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. وقديما قالوا الطبع سراق، قال وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين رأيناهم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى رأيناهم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا وإن بعد المكان والزمان، فهذا أيضا أمر محسوس. فمشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل وسبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة وما كان مظنة لفساد خفية غير منضبط، علق الحكم به وأدير التحريم عليه. فنقول مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذموم، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله لو تفطن له. وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول المقررة. فالمشابهة والموافقة والمعاشرة مع الجهل بحقيقة دين الإسلام العظيم أدى بالمسلمين إلى الوقوع في تلك الأقوال الكفرية وفي نواقض الإسلام. ومعلوم أن الحكم بالكفر على المعين لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة مع إزالة الشبهة إلى غير ذلك من تلك القواعد في تكفير المعين. ولكن الآن الكلام عام، كثير من جماهير المسلمين كما قال شيخ الإسلام قديما في القرن الثامن رحمه الله رحمة واسعة، قال أدى بهم ذلك، يعني ما وقع من المشابهة والموافقة والمشاركة والمعاشرة والممازجة، إلى أن وقعوا في الكفر والعياذ بالله. وضرب على ذلك مثالا في ضمن أمثلة، وهو ما يتعلق في اعتقاد كثير من المسلمين أن المعبود واحد، وأما الطرق التي توصل إليه فمختلفة، فلا ينبغي أن نقف عند اختلاف الطرق ما دام الكل سيصل إلى المعبود الواحد. ومن قال إن المعبود واحد، إله يهود يهوى هو إلهنا الذي نعبد، إله عباد الصليب هو إلهنا الذي نعبد، من قال إن الإله واحد الذي تعبده هذه الطوائف وهي مختلفة في الإله نفسه؟ فأما المسلمون فيؤمنون بالله الواحد الأحد الذي ليس له مثل ولا صاحبة ولا ولد، لا صاحبة له ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد، وله صفات الكمال والجمال والجلال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما هؤلاء فما هو الإله الذي يعبدونه والذي يؤمنون به؟ ومع ذلك فتجد اليوم عند كثير من جماهير المسلمين تجده عقيدة ثابتة، ومن حاول أن يزيل ذلك حاربوه وعادوه ونبذوه ورموه بكل باقعة وبكل جريمة من الجرائم الظاهرة والباطنة، لأنه يفرق بين المسلمين ويعين الأعداء على المسلمين ويجعل البعثرة بين جموع طلاب العلم والمسلمين. هذا كله لا قيمة له، هذه حجج واهية هي تحت الأقدام لا قيمة له، لأنه ينبغي علينا أن نعرف دين محمد وحقيقة دين الإسلام العظيم ما هو. أما أن يدعى إلى الوحدة بين الأديان وإلى ما يسمى بالدين الإبراهيمي، وإلى الاعتقاد بأن لكل صاحب دين أن يعبد ربه كما يشاء فالمعبود واحد، هذا كفر بالله عز وجل باتفاق. ودعك من أولئك الذين انتصبوا في هذا الزمان ليتكلموا في الدين، هؤلاء جهال وحمقى ليست لهم قيمة. من لم يعرف هذا الآن سيعرفه إن شاء الله بعد حين، إذا أنار الله بصيرته سيعرفه بعد حين، فيفيء إلى الحق ويعرف الصدق ويؤمن بالدين الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا المسخ والتشويه فهذا أضر شيء على دين الإسلام العظيم، لأنه إذا لم تبق لنا حقيقة دين محمد صلى الله عليه وسلم فبأي شيء نتدين، والأجيال الآتية بأي شيء تتدين؟ ما المعبود الذي تعبده؟ وما القرآن الذي تتبعه؟ وما الرسول الذي تصدقه وتمتثل أمره؟ إذا شوه كل ذلك فأين هو دين الإسلام الذي أرسل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ الشيخ رحمه الله كما ترى يصيب المفصلة والمحز كما هي عادته رحمه الله. الوجه الثامن من وجوه الاعتبار أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وتورث موالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. هذه قاعدة من القواعد الإنسانية لا ينكرها أحد، فأي إنسان يقر بهذا أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، أي تورث موالاة في الباطن مع نوع المحبة والمودة، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. الإنسان إذا أحب إنسانا باطنا فإنه لابد أن يتشبه به ظاهرا، وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل. انظر حولك سترى شباب المسلمين يتشبهون بالمغنين ويتشبهون بلاعب الكرة والممثلين ممن يحبونهم، هم يحبونهم باطنا فيتشبهون بهم ظاهرا، هذه قاعدة إنسانية. وكذلك إذا تشبهوا بهم ظاهرا هذا يورث نوع محبة ومودة ويورث موالاة في الباطن، حتى إن الرجلين إذا كان من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين، في بلدهما كانا متهاجرين متقاطعين ثم اجتمعا في دار الغربة يتركان الهجرة والمشاحنة ويقبل بعضهما على الآخر ويكون بينهما من المودة والائتلاف الأمر العظيم، وذاك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختص به عن بلد الغربة. بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكان بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. أنت تجد هذا حتى على الطرقات في السفر، تجد أصحاب السيارات من عينة واحدة بينهم ائتلاف وإن لم يعرف بعضهم بعضا لا لشيء إلا لأنهما قد تشابها في المركوب. كما يقول شيخ الإسلام يقول لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكان بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم، حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين. وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض، وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه، إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص.